وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه، المراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، أي ليس عليه سجود سهو. إذا سهى المأموم وهو خلف الإمام فليس عليه سجود سهو، بل يتحمل سهوه الإمام. فمثلا دخل مع الإمام من أول الصلاة ثم سهى عن إحدى التكبيرات، تكبيرات الانتقال، سهى عن قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، أو سهى عن التشهد الأول، كل هذا إذا سهى عنه المأموم وقد دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سهو، يعني إذا سلم الإمام لا يسجد المأموم للسهو، بل يتحمل الإمام سهو المأموم. فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. الإمام قد يحصل منه سهو والمأموم لا يطلع على ذلك ولا يدري عنه وليس ظاهر، فيسجد الإمام للسهو، فهل يسوغ للمأموم أن ينتظره ولا يسجد معه؟ يقول: أنا ما سهيت ولا اطلعت على سهو للإمام، فيسجد الإمام وحده؟ نقول: لا، وإنما اتبع الإمام. إن سهوت أنت والإمام لم يحصل منه سهو فلا تسجد للسهو. إن سهى الإمام وأنت لم يحصل منك سهو فسجد الإمام فاتبع الإمام في سجوده واسجد مثله. بقي معنا أمور أخرى: إذا كان المأموم دخل في أثناء الصلاة وحصل منه سهو وهو مع الإمام، أو حصل منه سهو بعدما قام يقضي ما فاته، في هذه الأحوال يقول بعض العلماء رحمهم الله: عليه السهو، عليه سجود السهو فيما سهى به مع الإمام وفي من فرد به وحده، لأنه مسبوق، وسيأتي ببقية صلاته بعد سلام الإمام، وقد حصل منه سهو فيسجد للسهو. وكما علمنا أن سجود السهو ترغيما للشيطان، لأن الشيطان يحاول يسيء إلى المرء في صلاته، فإذا سهى يرغم الشيطان بأن يسجد سجدتين. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. انظر الأمانة واهتمام العلماء والمحدثين رحمة الله عليهم. هذا الحديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، وصريح لفظه، لكن رواه فيه راو ضعيف، فيقال بسند ضعيف. يخبرون عما في السند، لا مجاملة ولا تساهل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله: أنا أعرف برجال الحديث من معرفتي لرجال قريتي. هو في قرية صغيرة يعرفهم واحد واحد، يقول: معرفتي لرجال الحديث أكثر من معرفتي لرجال قريتي. هذا اهتمامهم بالحديث، واحد يؤخذ عنه حديثه بدون قيد ولا شرط، وآخر لا يؤخذ عنه إلا إن توبع، وآخر لا يؤخذ عنه مطلقا، وهكذا. هذا كذاب، وهذا معنعن، وهذا مدلس، وهذا كذا، وهذا كذا. يعرفونهم أكثر من معرفتهم لأولادهم بعض العلماء رحمهم الله. ولا يضير أن يقول هذا مدلس، هذا معنعن، هذا كذاب، هذا كذا، هذا وضاع، ما يضير، لأن هذا لمصلحة الحديث، وليس من الغيبة ولا من سب المسلم ولا ذكره بما يكره، لأجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني في السنن بلفظ آخر وفيه زيادة: وإن سهى من خلف الإمام فعليه، فليس عليه سهو والإمام كافي. والكل من الروايات فيها خارجة ابن مصعب ضعيف. هذا السبب، جميع روايات الحديث هذه فيها خارجة ابن مصعب وهو ضعيف. الضعف هذا قد يكون لسوء الحفظ، قد يكون الضعف مثلا في آخر حياته صار ما يضبط، الضعف قد يكون لعدم العدالة الكاملة، وهكذا. نعم. وفي الباب عن ابن عباس: إلا أنه فيه متروكة. هذا رواية أخرى في الباب، حديث آخر نفس المعنى، عن ابن عباس: إلا أن في سند الموصل إلى ابن عباس فيه راو متروك ما يؤخذ منه. نعم. والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سهى في صلاته، وإنما يجب عليه إذا سهى الإمام فقط. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية، وذهب الهادي إلى أنه يسر للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام والمنفرد والمؤتم. يقول يسجد للسهو للعموم، لأن السهو ثبت في أحاديث صحيحة سجود السهو، وهذا سند ضعيف ما يصرفنا عما ثبت في السنة الصحيحة. نعم. والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي، يعني الذي يقول إنه يسجد. نعم. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، يعني أي سهو تسهوه يحصل عندك في الصلاة فتسجد له سجدتين جبرا له بعد السلام. وليس المراد والله أعلم أن كل سهو يقع في الصلاة إذا تعدد تسجد لكل سهو سجدتين، لا، لأن هذا فيه احتمال أنه مثلا إذا سهيت في الركعة الأولى ثم سهوت في الركعة الثانية ثم سهوت في الركعة الثالثة ثم سهوت في الركعة الرابعة، قد يفهم من منطوق هذا الحديث أنك تسجد سجدتين وسجدتين وسجدتين وسجدتين، لأن لكل سهو وقع في أي ركعة من الركعات له سجدتان. وليس هذا هو المراد والله أعلم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سهى في السهو الواحد أكثر من سهو واكتفى بسجدتين صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو هذا بسند ضعيف، وما كان كذلك يستأنس به. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، يعني هذا يقوي أن سجود السهو يكون بعد السلام، ويرجح ذلك كثير من العلماء، يقول أنك تؤدي الصلاة كاملة ثم تسجد سجود خارج الصلاة، حتى إن كان سجود السهو في غير محله فهو لا يؤثر على صلاتك لأنك أديت الصلاة كاملة. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. تقدم لنا أقوال العلماء رحمهم الله بأن عند الجميع أن السجود سواء كان قبل السلام أو بعد السلام صحيح والحمد لله، إلا أنه بعض العلماء يفضل أن يكون كل السجود قبل السلام، وبعض العلماء يفضل أن كل سجود السهو بعد السلام، وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بين سهو وساهو. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، قالوا لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف. قال البخاري إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر. لأن البخاري رحمه الله يقول إن إسماعيل ابن عياش إذا حدث عن جماعته عن أهل بلده فحديثه صحيح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. لما نقول يمكن والله أعلم أنه حال حديثه عن أهل بلده كان مكتمل الحفظ مكتمل الإدراك، لكنه ما حدث عن غيرهم إلا بعدما كبر، فحينئذ يكون فيه اختلاف ويحتمل غير هذا والله أعلم. لكن البخاري حسبك به رحمه الله إذا قال عن الحديث، وهو ما روى عن هذا الرجل، ولكن قال إذا حدث عن الشاميين لأنه شامي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه صحيح، وإذا حدث عن غيره ففيه نظر. يقول الشارح رحمه الله فتضعيف الناس لهذا الحديث، تضعيف ابن حجر لهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، ومعناه أنه صحيح وليس ضعيف، لأنه ما دام رواه عن الشاميين فهو صحيح على قول البخاري رحمه الله. وهذا الحديث من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر. نعم. والحديث دليل لمسألتين: الأولى أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى، وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه. الاحتمال الأول للفظ الحديث أنه كل سهو له سجدتان، يعني محتمل أنه يصلي في الصلاة يؤدي الصلاة ثم يسجد 8 ركعات سجود سهو، لكل سهو سجدتان، وهذا بعيد والله أعلم. نعم. وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين. ولئن قيل إن القول أو الأولى بالعمل به من الفعل، فالجواب أنه لا قول قوله لكل سهو سجدتان، هذا قول، والعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه جمع عدة سهو في سجدتين فقط، قالوا القول مقدم على العمل. ولئن قيل إن القول أولى بالعمل به من الفعل، فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل ساه، فيفيد الحديث أن كل من سهى في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، سواء كان سهى عن ركعة أو سهى عن ركعتين أو سهى عن التشهد الأول أو سهى عن قول سبحان ربي العظيم، أي سهو، سواء كان ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة أو سنة من سنن الصلاة، فيستحب له سجدتان. نعم. ولا يختصان بالمواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنواع التي سهى بها، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول، وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين على أن لك أن تقول إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة، فإنه محل النزاع، فلا يعارض حديث الكتاب. والمسألة الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام، وتقدم فيه تحقيق الكلام. هذا حجة لمن يرى أن سجود السهو كله بعد السلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا الحديث انتهت أحاديث سجود السهو، وسيأتي الحديث الذي بعد هذا في سجود التلاوة إن شاء الله.